بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 152 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه، أي فرعون، فقولا إنا رسولا ربك إليك، فأرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم عن الاستعباد والاسترقاق، ولا تعذبهم، بتكليف المشاق، قد جئناك بآية، بحجة، من ربك، على صدق ما ادعينا. وهذه الجملة جارية من الجملة الأولى، وهي إنا رسول ربك، مجرى البيان والتفسير، لأن دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينتها، وهي المجيء بالآية. فقال فرعون وما هي، فأخرج يده لها شعاع كشعاع الشمس. والسلام على من اتبع الهدى، أي سلم من العذاب من أسلم، وليس بتحية. وقيل وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنة على المهتدين. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب في الدنيا والعقبى، والعياذ بأكرم الأكرمين، كما أن جبريل وميكائيل خصا بالذكر وإن دخلا تحت الملائكة، أو أريد وأحرص من الذين أشركوا، فحذف لدلالة أحرص الناس عليه، وفيه توبيخ عظيم، لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بعاقبة ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا، فحرصهم عليها لا يستبعد، لأنها جنتهم. فإذا زاد في الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقا بأعظم التوبيخ، وإنما زاد حرصهم على الذين أشركوا لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار لعلمهم بحالهم، والمشركون لا يعلمون ذلك. وقوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف. وقيل أراد بالذين أشركوا المجوس، لأنهم كانوا يقولون لملوكهم عش ألف نيروز. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هو قول الأعاجم زي هزار سال. وقيل ومن الذين أشركوا، كلام مبتدأ، أي ومنهم ناس يود أحدهم على حذف الموصوف. والذين أشركوا على هذا مشار به إلى اليهود، لأنهم قالوا عزير بن الله. وما هو بمزحزحه من العذاب، وما هو بمزحزحه من العذاب، الضمير لي أحدهم. وقوله أن يعمر، فاعل بمزحزحه، أي وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره. ويجوز أعيد، أو وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره، ويجوز أن يكون هو مبهما، وأن يعمر موضحة، والزحزحة التبعيد والإنحاء. قال في جامع العلوم وغيره لو يعمر بمعنى أن يعمر، فلو هنا نائبة عن أن، وأن مع الفعل في تأويل المصدر، وهو مفعول يود، أي يود أحدهم تعمير ألف سنة. إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عهدا توفينيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرش. فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كان لهم عند الرحمن عهد؟ فيدخلون الجنة. في الحاشية واحد. قال الحافظ: أخرجه الثعلبي، حاشية الكشاف، وتابع بعون الله عز وجل: أو يكون من عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به أخبر له ونعلمه أن كتبنا قوله، لأنه كما قال: كتب من غير تأخير. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهو كقوله: إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة. في الحاشية واحد. هو زائد بن صعصعة. اثنان. صدر بيت وعجزه: ولم تجدي من أن تقري بها بدا. تابع بعون الله عز وجل: أي علم وتبين بالانتساب أني لست بابن لئيمة. ونمد له من العذاب، نزيد من العذاب، كما يزيد في الافتراء والاجتراء من المدد، يقال مده وأمده، بمعنى مد أكد بالمصدر لغضبه تعالى. ونرثه ما يقول، أي نزوي عنه ما زعم أنه يناله في الآخرة، والمعنى مسمى ما يقول، وهو المال والولد. ويأتينا فردا، حال أي بلا مال ولا ولد، كقوله: ولقد جئتمونا فرادا، كما في سورة الأنعام. فلا يجدي عليه تمنيه وتأليه. واتخذوا من دون الله آلهة، أي اتخذ هؤلاء المشركون أصناما يعبدونها، ليكونوا لهم عزا، أي ليتعززوا بآلهتهم ويكونوا لهم شفعاء وأنصارا ينقذونهم من العذاب. كلا، ردع لهم عما ظنوا، سيكفرون بعبادتهم، الضمير للآلهة، أي سيجحدون عبادتهم وينكرونها ويقولون والله ما عبدتمونا وأنتم كاذبون، أو للمشركين، أي ينكرون أن يكونوا قد عبدوها، كقوله: والله ربنا ما كنا مشركين، كما في سورة الأنعام. ويكونون، أي المعبودون، عليهم، على المشركين، ضد خصما، لأن الله سبحانه وتعالى ينطقهم فيقولون: يا رب عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك. والضد يقع على الواحد والجمع، وهو في مقابلة لهم عزا، والمراد ضد العز، وهو الذل والهوان، أي يكونون عليهم ضد لما قصدوه، أي يكونون عليهم ذلا لا لهم عزا، وإن رجع الضمير فيه سيكفرون ويكونون إلى المشركين، فالمعنى ويكونون عليهم أي أعداءهم، ضد أي كفرة بهم بعد أن كانوا يعبدونها. ثم عجب نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقوله: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، أي خليناهم وإياهم من أرسلت البعير أطلقته أو سلطناهم عليهم بالإغواء، تأزهم أزا، تغريهم على المعاصي إغواء، والأز والهز أخوان، ومعناهما التهيج وشدة الإزعاج، فلا تعجل عليهم بالعذاب، إنما نعد لهم عدا، أي إنما نعد لهم أعمالهم للجزاء أو أنفاسهم للفناء. لله باسمه مضافا إلى رسوله تفخيم لشأن رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، حال جمع جاث أي بارك، على الركب، ووزنه فعول لأن أصله جثو، أو فعول لأن أصله جثو كسجود وساجد، أي يعتلون أو يعتلون من المحشر إلى شاطئ جهنم عتلا على حالهم التي كانوا عليها في الموقف، جثاتا على ركبهم غير مشاة على أقدامهم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.